اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر وارحم، وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. اللهم اقبلنا جميعا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا تمنعنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا غافر الذنب، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا قريبا لمن دعاك، يا حليما على من عصاك. سبحانك وبحمدك، نحن الضعفاء، نحن الضعفاء، نحن الضعفاء. سبحانك وبحمدك، نطمع في كرمك. اللهم أكرمنا في هذه الليلة أجمعين بالمغفرة والرضوان. اللهم أكرمنا بالمغفرة والرضوان. اللهم أكرمنا بالمغفرة والرضوان، والفوز بأعلى الجنان. اللهم بالفوز بأعلى الجنان. اللهم الفوز بأعلى الجنان، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لا تفرقنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة معك لن تبور. اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم نرفع مسائلنا كلها إليك، اللهم نرفع مسائلنا كلها إليك، اللهم إنا نرفع مسائلنا كلها إليك، اللهم استجب منا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اشفي أمراضنا ومرضانا، اشفي أمراضنا ومرضانا، اشفي أمراضنا ومرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، ارحمنا وارحم موتانا. اللهم ارحمنا وارحم موتانا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأعمالنا، واختم بالصالحات آجالنا. اللهم يا رب العالمين، أقر أعيننا بصلاح أبنائنا. اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، اشرح صدورهم للإيمان، حبب إليهم القرآن، أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أجنبهم وذرياتنا كلها أن نعبد الأصنام، واجعلنا وإياهم مقيمين الصلاة. اللهم اجعلنا وإياهم مقيمين الصلاة. اللهم اجعلنا وإياهم مقيمين الصلاة. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين عامة والحاضرين خاصة. اللهم افتح عليهم الفواتح، علمهم ما ينفعهم، وارفعهم بما ينفعهم، وارفعهم بما علمتهم. اللهم لا عسير عليهم إلا يسرته، ولا صعب إلا سهلته. انفع بهم البلاد والعباد. اللهم اجعلهم قرة أعين لنا ولأهليهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظهم من العلمانية، واحفظهم من الإلحاد، واحفظهم من الفواحش والمنكرات. اللهم يا رب العالمين اجعلهم من عبادك الصالحين، احفظ عليهم أبصارهم وأسماعهم، واجعلهم يا رب العالمين من المهتدين. اللهم احفظ نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة. اللهم اجعلهن مؤمنات قانتات صالحات متصدقات من الصائمات والخاشعات. اللهم اجعلهن يا رب العالمين لفروجهن حافظات. اللهم واجعلهن لك كثيرا ذاكرات. اللهم إنا نسألك أن تجملهن بالستر وبالعفاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.